إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم، ونحن نستكمل تجويد سورة الفاتحة، وهنبدأ اليوم التجويد أو تجويد الآية الثانية من سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. احنا هنا نقول الحمد لله رب العالمين، هنا برضه همزة الوصل هي بتاعت الحمد، الألف اللي هي أول الكلمة، ال ده قلنا عليه بهمزة وصل، والبعض العلماء يسميها إيه؟ ألف الوصل. ليه بيسموه ألف الوصل؟ عشان بترسم في المصحف ألف، لكن في الأصل هي همزة وصل. وهمزة الوصل هنا يؤتى بها زائدة في أول الكلمة للتوصل إلى النطق بالساكن، اللي هو الإيه؟ اللام اللي بعدها. يبقى بيقولوا ايه؟ ان همزة الوصل هنا بتاعت الالف الحمد، هنا يؤتى بها زائدة في اول الكلمة للتوصل الى النطق ايه؟ بالساكن. وتثبت في البدء، يعني حال البدء، اقول الحمد، لكن وتسقط في وسط الكلام زي ما قلنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تسقط في وسط الايه؟ الكلام، لكن في البدء تثبت. تثبت همزة الوصل في أول الكلام وتسقط في الدرج في وسط الكلام، بخلاف همزة القطع اللي بتبقى موجودة، بتبقى مرسومة زي العين الصغيرة كده على الألف، دي همزة قطع تثبت في أول الكلام وفي وسط الكلام، بخلاف همزة الوصل اللي احنا بنقول عليها بتاعت إيه؟ الحمد. بقول الحمد لله. هنا بعض من الأخطاء الشائعة واللي ينبغي الحذر منها، إن البعض بينطق الحاء هاء والهمد، وبالذات يعني كتير من الأعاجم اللي هم إيه مش عرب، فبينطق بيدخل يجي ينطق الحاء ينطق إيه هاء، الحمد لله الحمد لله. بل ان بعض اللهجات بعض الدول العربية او بعض العرب يعني اللي بينطقوا بالعربية بينطق الحاء على حسب لهجته، وده خطأ. يعني اللهجة دي حاجة والقرآن ده حاجة تعلو كل اللهجات. انا لازم اقرأ على شيخ متقن، ماليش دعوه بقول اصل اللهجه بتاعتي كده فانطق الحاء هاء فكده ايه كده انا اسقطت حرف من المنطوق، فتسقط القراءه والصلاه. لكن انا يعني لا يمكن ان يحتج انسان باللهجه على القران، ما ينفعش. ان انا اقول مثلا اصلا انا لهجتي كده ما اقدرش انطق الحاء حاء يعني طه هاء الهمدو، لا ما ينفعش، لان كده ايه تبطل الصلاه، لانه استبدل حرف مكان حرف. ما ينفعش اقول الهمدو، قول الحمد. يبقى انا احقق الهمزه في اول الكلام، اقول ال واظهر اللام من الحاء، الحمد لله الحمد لي. هنا بين النطق الدال الحمد دو مش حمد، لان بعض الناس يعني ما يحققش الدال فيستبدل الدال بالايه بالضاد، انت الحمد الحمد لله، لا، او زي ما اقول الارض بدل ما اقول الارض مكسوره برضو تطلعها ده الارض دي والارض دي لا الارض ضي هكذا. فهنا برضه اقول الحمد دو، ما ينفعش اقول الحمد ضو انطق الدال ضاد، ما ينفعش. يبقى اقول الحمد دو لله. هنا اللام عشان مجروره، اللام هنا مجروره فانطقها ايه؟ مكسورة ومرققة، رقق اللام، الحمد لله، لله، الحمد لله رب العالمين. هنا ما أقول رب العالمين، لو نظرنا إلى المصحف هنلاقي كلمة رب الراء مفتوحة، وعندنا الراء من الحروف اللي بيعتريها التفخيم تارة والترقيق تارة أخرى. يعني الراء لو كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم، ولو كانت مكسورة إيه ترقق، أو كانت ساكنة وما قبلها مفتوح أو مضموم تفخم، ولو كانت ساكنة وما قبلها مكسور ترقق، دي الراء. فعندنا هنا الراء مفتوحة في كلمة رب العالمين، رب، فأنا أقول راء رب، ما ينفعش أقول راء رب رب، متجيش طبعا، فأقول رب الحمد لله راء راء. شوف اللسان بيرتفع ارتفاع واحدة، الحمد لله رب العالمين. الباء هنا مشددة، والباء أو الحرف عموما المشدد بيختلف عن مثيله الغير مشدد. يعني أنا نطقت الباء هنا مشددة، لو في باء غيرها غير مشددة كيفية نطق المشددة يختلف عن الغير مشددة، وهكذا أي حرف يختلف عن الحرف اللي زيه لو كان مشدد او غير مشدد، ده يختلف المشدد عن غير مشدد. فهنا الباء مشددة هتختلف عن الباء الغير مشددة. زائد في حاجة تانية، احنا عندنا الباء بتخرج من الشفتين هي والميم، احنا عندنا الشفتين ليها مخرجين، الشفتين معا وبتخرج منها الميم والباء والواو، والمخرج التاني بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا بيخرج منها الفاء، فيبقى مخرجين الشفتين ليها مخرجين، مخرج الشفتين معا بيخرج منها الباء والميم بانطباق الشفتين، بقول أم أب، والواو برضو بتخرج من الشفتين بس بانفتاح، أقول أو بانفتاح الشفتين. المخرج الثاني للشفتين بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، أقول أف أف أو إف كده. طيب أنا بقول كده ليه؟ لأن عايز أجيب الباء والميم بتخرجان بانطباق الشفتين، أقول أم أب، لكن لما أجي أقول أم هنا في انطباق أهو الشفتين، لو قلت أب الباء أمكن من الميم في الضم، أقول أب أب، لكن ميم أب أم، لكن الباء أب، فهنا إيه أمكن في الضم الشفتين في الإطباق الشفتين على بعض. طيب لو كانت مشددة بقى تبقى أشد تمكينا، ده اللي أنا عايز أوصل له، فأقول الحمد لله رب العالمين، بس أنا لما بقرأ مش ببالغ فيها طبعا، بس بيبان التشديد، أقول الحمد لله رب العالمين. خدت بالكم؟ فهنا ايه الباء المشددة هنا انا باخد بمكن الشفتين من بعض، اللي قلنا الباء والميم تخرجان بانطباق الشفتين، لكن الباء امكن من الميم في الايه في الضم، ولما تكون مشددة تكون اشد ايه تمكينا. طيب اقول الحمد لله رب العالمين مكسورة، ما اقول الحمد لله هنا اللام هنا ايه قمرية، العالمين الحمد لله رب العالمين قمرية، يعني ما فيهاش ادغام زي ايه لام القمر، بقول القمر هنا العالمين. خدت بالكو؟ عشان كنت بتكلم على الايه الشمسية، فايه على اللام الشمسية، لكن هنا دي قمرية، فقول الحمد لله رب العالمين العالمين. هنا كنا اتكلمنا اما قلنا ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلنا ان الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، يعني لو قبل الالف حرف مفخم بفخم الالف زي قال ايه الشيطان، ولا الظالمين، يبقى هنا الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. طيب هنا قبل الالف حرف مرقق العين، ينفع اقول الحمد لله رب العالمين العا كده؟ انا وقعت في خطأين، في فخمت العين وهي مرققة، وفخمت تبع عليها الالف فقلت العالمين العا العالمين. هي في بعض اللهجات يعني بينطقوها كده، لكن زي ما قلت لا يحتجن انسان بلهجته على الايه، على تلاوة القرآن. القرآن حاكم على كل اللهجات، مفيش حد يجي يقول لي ايه اصل اللهجة بتاعتنا كده، لا ما ينفعش. يبقى انت ايه، القرآن حاكم على اللهجة، القرآن ايه حاكم على اللهجة، مش اللهجة هي الحاكم على القرآن. فما يقوليش العالمين الغا، لا العالمين، ارقق العين وبعدين ارقق الالف بعدها، تمام؟ فاقول الحمد لله رب الحمد لله رب العالم رب الع... شوف تشديد الباء، وبعدين ادخل العالمين العام، ما اقولش العاء، يبقى انا برقق العين وراء الالف بعدها العالمين. وهنا بقول العالمين زي هنقولها بعد كده يعني، بس احنا عشان هنختم فاقول العالمين. هنا ايه، هنا اسمه عارض للسكون، عارض للسكون، بس هنا النون مفتوحة، فهنا يبقى فيها ثلاث اوجه جائزة، ممكن اقف على حركتين او اربعة او ستة. العالمين العالمين العالمين ستة، يبقى اسمه ايه، عارض للسكون. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن تجويد الاية من سورة الفاتحة، الآية الثانية الحمد لله رب العالمين. أقولها أرتلها إزاي؟ الحمد لله رب العالمين هكذا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.